كان كلام في جواز غسل السبيم، غسل الرجل للسبيم إلى 3 سنوات، هل يجوز ذلك أو لا؟ كنا قال محقق رضوان الله تعالى عليه أنه ممنوع لأصالة المنع، وبينا ما كان إشكال حكيم الفقهاء، ولسيدنا العظم إشكال آخر، يقول ماذا يعني المحقق من المنع إن كان رأيه قد مجرد النظر إلى السبية غير مميزة أو ما نحو ذلك، فهذا ممنوع السيرة قائمة على جواز النظر رجل إلى السبية غير خصوصا على غير مميزة إلى جسد عدى العرى، فالسيرة هذه تمنع ذلك العصل الذي ما لين ذكره المحقق، وإن كان مقصوده نظر إلى عورة السبية هذا صحيح، لا يجوز للرجل النظر محرم كان غير محرم نظر إلى عورة السبية هذا صحيح، ولكنه أجنبي عن محل الباس. كلامنا فيها جواز التغسيل، وجواز التغسيل نفس التغسيل لا يستلزم جواز النظر إلى العورة. ما أفاد سيدنا العظم صحيح بالنسبة إلى ما أفاد أخيرا، أما إثبات السيرة جواز النظر للرجل إلى جسد السبية مطلقا ما دام سبية لم تصل مبلغ النساء، مثل هذه السيرة قائمة بين المسلمين بين المتشرعين أهدتها على مدعية، هذه السيرة لم تثبت، ولكن بل ما أفاده أخيرا تمام ومتين باعتبار حرمة النظر إلى العورة، بل حرمة النظر إلى تمام جسد المرأة لا يقتضي المنع من التغسيل، يمكن أن يغسل الرجل السبية من وراء الثوب لا يرى ولا يلمس، يعني يلبس الكفوف على يديه هذا فيغسل جسد السبية هذا من رأسها إلى قدمها، والسبية تحت الغطاء هذا، ولا يكون من ذلك أي محذور. فنتيجة دليل هذا المحقق على تقدير تماميته لا يقتضي المدعى. على عمدة الروايات التي استدل بها روايتان في المقام عمدة، الرواية الأولى سند عدة أسناد كلها تنتهي إلى أبي نمير أو أبي نمير النصري، هذا الرجل مجهول الحال، ذكره رجاليون أنه مجهول الحال، حتى مام قاني رضوان الله تعالى عليه الشيخ عبد الله مام قاني في كتابه تنقيه المقال أيضا اعترف بأنه مجهول الحال. مرزا أردبيلي في رجاله اعترف بأنه مجهول الحال، وغيرهما أيضا اعترف أنه مجهول الحال. نعم هذا الرواية عدة أسناد موجودة، ولكن كل الأسناد تنتهي إلى هذا الرجل، فأيضا من حيث سند الرواية ضعيفة، وأما من حيث الدلالة والذي أتخيل أن رواية أجنبي عن محل البحث إذ سئل فيها عن السبية تغسله نساء، بل قال لا مانع من ذلك، فهذه إنما تغسله النساء، بل هكذا ورد فيها نص، بل فالرواية أجنبية عن محل البحث باعتبار ورد فيها قال إلى كم تغسله النساء، ذكر السبي وذكر النساء إلى كم تغسله النساء، يعني ما هو مباح للنساء أن يلين غسل ورعاية السبي وغسله من العمر، فالسؤال ليس فيه إشارة ولا كناية عن السبي الميت، أنتم ذكرتم هذا في باب الروايات المرتبطة بغسل الميت هذا من عندكم، ليس في الرواية شاهدون لا من قريب ولا من بعيد على أن سؤال عن السبي الميت، هو هذا ميت كلمة ميت ما موجودة شيخ الجليل، ما موجود أصلا من عين هذا سواء لنا أما تعارف النساء يغسلنا أولادهن أولاد أخوهن أولاد أخوتهن أولاد بنته أولاد ابنه ما تعرف كذي هاي تولينا عادة النساء يكون إلى متى هذا يسمى للنساء إن يتولين هذا يكون إلى 3 سنوات ولا 3 سنوات شوي شوي يعلم الصبية هذا فيكون طبعا غسل حاونا بدون ساتر على الجسم أما مع ساتر الجسم يغسل حتى إذا كان عمره 20 سنة فالرواية أجنبية هنا عن محل الكم والرواية ثانية من نفس هذا الباب هي موثقة عمار الساباتي هذه رواية فيها قطعة يقول سئل عن السبية تغسله مرأة قال إنما يغسل السبيان النساء هذه الفكرة من الرواية أيضا مرتبطة إلى مراعاة ورعاية النساء للأطفال وتولي النساء أمور الأطفال ولذلك الإمام يقول حصر إنما يغسل السبيان النساء هذا الحصر لا يصور في الميت فالميت قد يكون يغسله الرجل قد تغسله المرأة لكن حصر بحيث حكم يكون في يكون هاي عادة النساء هم يغسل هذا القسم أجنبي هنا عن محل الكلام إنما يخص المقام ذي الرواية وعن السبي سوال آخر وعن السبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها قال يغسلها رجل أولى الناس بها هذه سوال عن المرأة ورهاي الرواية دلت هذا سؤال عن حالة سبية ميتة ولا توجد مرأة هذا تغسلها أولا هذه الرواية لم تقيد سن السبية أنه كان 3 سنوات أو أكثر أو أقل مطلق السبية هذا لم توجد المرأة وهذا لم توجد المرأة إذن قيد موجود في السؤال وليس في الجواب فمعنى ذلك أن الإمام حكم في هذه الحالة بجواز تولي الرجل تغسيل البنت هذا ولكن رجل مو مطلق رجل بل يكون وليا عرفيا كما تقدم فسرنا ذلك وضيع عرفيا يتولى تغسيل البنت هذا مطلقا سواء كان 3 سنوات أو أقل أو أكثر ما دام يطلق عليها عنوان السبية ولي عرفي يغسل البنت مطلقا وليس في هذا شاهد على أنه هذا الحكم يشمل ما إذا كان هناك مرأة أو لا تشمل رواية غير نازل إلى هذا فهذه رواية إذن لا يستدل بها على الحكم وهو استثناء سبية 3 سنوات عن الحكم فإذن الصحيح ما قال هو العلمان حكيم الفقهاء وسيدنا العظام من أنه إطلاقات الواردة في خصوص مبينة في بيان خصوصيات الغسل لم يتعرض للمنع جواز غسل كل مسلم ومسلمة على مسلم ومسلمة لكن ورد نهي في حق الرجال والمرأة إذا أطلق إذا أصبح الإنسان رجلا ذكر رجلا لا تغسله المرأة وإذا أصبحت أنثى امرأة لا يغسل الرجل مهرما كان أو غير ما إلا الزوج الذي نتكلم فيه إن شاء الله تعالى الحمد لله.